والتماس العلم منهم من أشراط الساعة. فعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا إحداهن أن يلتمس العلم من الأصاغر. قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم أو أهل الأهواء والبدع، فأخذ العلم والفتوى عن أهل الضلال والجهل سبب عظيم للولوج في الفتن والهلاك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. فاحذروا عباد الله كل من يفتي في أمور الدين وهو ليس من أهل العلم المعروفين بالسنة واتباعها والمشهود لهم بالخير والعلم، بل عليكم بأهل العلم الكبار، خذوا بفتاويهم واجتهدوا في سؤالهم. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن والمحن والشقاق والاختلاف، إنه جواد كريم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن المبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط، كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا اهتم السلف بالتحذير من دعاة الفتن والبدع، واجتهد ولاة أمور المسلمين في صرف شرهم عن الناس. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه صبيغ وكان يتتبع المتشابهات والشبهات، ضربه وسجنه ونفاه وأمر المسلمين بهجره سنة كاملة حتى تاب ورجع إلى الله. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وسار السلف على ذلك، والآثار عنهم كثيرة في التحذير من البدع والتحذير من أهلها من أهل الفتن والبدع على حد سواء، ولم يقتصروا على التحذير من البدع وتركوا أهلها. فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. وتحذير الأمة من أهل البدع بأعيانهم كثير جدا في أقوال السلف. حملهم على ذلك النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب وشرعي. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا غيبة لأصحاب البدع. ويقول الإمام ابن أبي زمنين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، بل إن التحذير من أهل الفتن وأهل البدع من الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف